فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Oh.

قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى الذي علمكم